بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا عن أن الإيمان قول وعمل. ذكرنا فيه قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه ويقينه ومعرفته بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرنا أن الأصل كذلك ذكرنا قول اللسان وهو نطق الشهادتين أن ينطق العبد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الإيمان في ذلك نطق شهادة أن لا إله إلا الله ولمن بلغه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتصور وجود من لم يبلغه أن محمد رسول الله فيكون مؤمنا بلا إله إلا الله دون هذه الكلمة، دون أن يقر بأن لا إله إلا الله باطنا وظاهرا لا يكون مؤمنا، سواء كان معذورا أو غير معذور. معذور لأنه بلغته دعوة، لا بلغ، غير معذور لأنه بلغته دعوة الرسل، معذور لأنه لم تبلغه دعوة الرسل. لكن يكون كافرا معذورا، مشركا معذورا، طالما لم يأتي بلا إله إلا الله. أما محمد رسول الله فيتصور أن يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، معذورا في كونه لم يشهد أن محمد رسول الله، أنه لم يبلغه خبره، لم يسمع به عليه الصلاة والسلام، فلا يكون من أهل الاختبار. أما الكافر المعذور فهو من أهل الاختبار، يجب أن يكف عنه في الدنيا، لا يقتل حتى يبلغ، ولكن لو قتل فقد قتل كافرا، عمل من قتله محرما لكن هو على الكفر، لا يعتد بأنه قد أسلم لأنه لم تبلغه الدعوة، بل هو كافر معذور لأنه لم يعتقد أن لا إله إلا الله ولم ينطق بأن لا إله إلا الله. أما عمل القلب فهو حب الله عز وجل والإخلاص له والحب لأجله وفيه وكذا البغض لأجله ورجاء الله عز وجل والذل له والانقياد والتوكل والشكر والصبر وسائر أعمال القلوب التي بعضها يعني واجب وركن، ومنها ما يكون مستحبا كالرضا بما بالمصيبة مثلا. فالصبر واجب والرضا مستحب. هناك من أعمال القلوب ما يكون مستحبا ككمال درجات التوكل. كل هذه الأعمال له أصل وكمال واجب وكمال مستحب. فهذه الأعمال القلبية شيء زائد على مجرد التصديق والعلم. نضرب مثالا فنقول كون المرء يعلم مثلا أن فلانا هو أحمد أو محمد هذا شيء يعرفه، كونه يحبه أو يبغضه هذا شيء آخر. فنحن نعلم تماما ونوقن بكفر أبي جهل وفرعون ونحن نبغضهم، الإقرار بكفرهم شيء وعمل القلب وهو بغضهم شيء آخر. يعني علم وعمل. العلم أن نعلم أنهم كفار، يبقى لو أن إنسانا كذب بهذا يكون مكذبا للقرآن. طب لو أن إنسانا أحبهم يكون مع كونه مصدقا بأن القرآن أخبر بكفرهم وصدق بذلك، لكنه يحبهم كمن يدافع عن إبليس مثلا، كمن يحب إبليس وأبي جهل ويراه يعني قد عمل ما ينبغي أن يعمله، فهذا كفر، لأن ليس راجعا إلى التكذيب ولكن رجع إلى انتفاء عمل القلب، وهو أنه يبغض، لابد يبغض من أبغضه الله، فهذا يحب من أبغضه الله، وكذا من يبغض من أحبه الله. من أبغض نبيا من الأنبياء، من أبغض من شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من أبغض شيئا من الدين فهذا والعياذ بالله يكون كافرا. لذلك عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فمن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون منافقا النفاق الأكبر. لو صرح بلسانه زاد على ذلك أنه صار كافرا صرح بنفاقه، لكن في باطنه أنه يبغض الأنصار لأجل نصرتهم لأجل هذا الوصف، فضلا عمن أبغض ما جاء به القرآن. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فكراهية ما أنزل الله عز وجل من كتابه وما أمر الله عز وجل به في كتابه من حب أنبيائه وملائكته ورسله، فهذا كله من الكفر. قال عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، نزلت بإجماع أهل التفسير في اليهود الذين قالوا عن جبريل بعد أن شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، سألوه عن مسائل لا يعلمها إلا نبي، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوه من الذي يأتيك من الملائكة فقال جبريل، فقالوا هذا عدونا من الملائكة، لأنه يأتي بالعذاب والهلاك، ولو كان غيره الذي يأتيك لاتبعناك. فأبوا أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديق الباطن وتصديق أن جبريل ملك وأنه هو الذي يأتي، لم يقولوا أنت كاذب في ذلك، بل جازموا بصدقه وأصبحوا موقنين بصدقه، ولكن أبغضوا جبريل. فأنزل الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. القضية الخطيرة جدا قضية أعمال القلوب، لأن البعض يظن أن لا كفر إلا التكذيب والجحود. الحقيقة أن الأمر أن هناك من الكفر ما يكون بالبغض والكراهية أو بانتفاء أعمال القلوب الواجبة، مثل انتفاء الحب، مش انتفاء القدر الواجب فقط، انتفاء أصل أعمال القلوب الواجبة. لو أنه لا يحب الله قط ولا يحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون مؤمنا أبدا، كما قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. لا يؤمن أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الواجب للواجب والأصل للأصل، يعني انتفاء الإيمان هنا لا يؤمن إيمانا واجبا إلا بأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طب لو انتفى أصل حب الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى انتفى أصل الإيمان أيضا كذلك. فلذلك نقول يكفر من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر من لم يحبه. واحد عنده إن لا حب ولا بغض لا يكون مؤمنا، من لا يحب الله عز وجل ولكن لا يكرهه، عنده إن ده سواء والعياذ بالله، فهذا لا يكون مؤمنا. لابد من وجود عمل القلب، من حب القلب وخضوعه كذلك. لو زال من القلب أصل الانقياد والخضوع والذل، الانقياد والخضوع والذل والاستسلام، اللي هي قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في أنفسهم مش كده؟ ماشي. قال ويسلم تسليما، ده أصل الإسلام أن يسلم لله قلبك، ما قالش أن يعرف قلبك وجود الله فقط أو أن يصدق بأنه لا يعبد سواه فقط، بل لابد أن يسلم، اللي هو الإذعان الإنقياد الذل. عشان كده ذكر العلماء أن لا إله إلا الله معناها كمال الحب مع كمال الذل. فلو زال أصل الحب من القلب وزال أصل الذل أو سميه الاستسلام إن شئت، أصل الإسلام ليس عنده انقياد لله عز وجل قط، لا يرى أن الله عز وجل أن يأمر وينهى، لا يرى أنه يلزمه هذا الشرع والعياذ بالله، فهذا لا يكون مؤمنا أصلا، بل لم يحقق قلبه لا إله إلا الله، لم يعمل قلبه بلا إله إلا الله، وإن صدق بها بلسانه. بعض أهل الضلال، بل حقيقة ذلك نقض أصل الدين عند من تدبر، ينفي أعمال القلوب وفي كونها أصل في الإيمان، ويقول أن يخرج من النار من يعني كان ناطقا بلسانه فقط ولو لم يحب الله عز وجل طرفة عين، ولو لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا انقاد لله سبحانه وتعالى، ولا أسلم له، فهذا نقض لدين الإسلام في الحقيقة. بعض كتب الجهال وإن قدمها بعض المشاهير في زماننا يوجد فيها هذا الخبل والضلال المبين والعياذ بالله، يجو ويصحح إيمان حتى أن يكون عنده أصل الإيمان فقط، ضلال مبين. من لا يحب الله قط ولا يخاف ولا يرجو قط ولا يعني يسلم قلبه لله قط، وإنما نطق واعتقد فقط قول غلاة الإرجاء والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لذلك هذه القضية لا نزاع فيها كتابا وسنة وإجماعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلابد أن يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أما أنه هو يقول لا إله إلا الله لا يبتغي بها وجه الله، الجاهل الضال هذا الذي يقول هذا الكلام يقول أنه لابد أن يوجد الضد، يعني إيه؟ بيقول إذا رأى فقد أشرك، أما إذا لم يرأي ولم يرد وجه الله فيكون مؤمنا، والحديث بيقول يبتغي بذلك وجه الله، ما قالش لابد وأن يبتغي غيره، لا، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني بيشترط هذا الجاهل وإن قدم له من قدم أن يكون أتى بالضد حتى يكفره المرائي أو يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا، ليس كذلك. زوال الحب فقط كافي في زوال الإيمان، زوال أصل الشكر. إبليس يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين، مش لابد إن هو عشان يحصل الكفر إن يكون جاحد للشكر، بمعنى إيه؟ نافي للشكر، ساخط على الله عز وجل، يكفي أن يزول الشكر من القلب، لو زال أصل الشكر حل الكفر، ما عندنا المساحة دي مش موجودة، بمجرد زوال الحب وقف في المرحلة المتوسطة بيقول لا أحب ولا أكره يبقى كفر والعياذ بالله، مع زوال أصل هذه الأعمال. فنقول نحن نوقن بنبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ده قول القلب، نقر ونعلم أنهم رسل الله، ده قول القلب، ونحبهم، حبهم أمر زائد على مجرد التصديق، فلو أن إنسانا لم تكن عنده هذه الأعمال القلبية لم يكن مؤمنا، قال تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فكان عندهم يقين في الباطن، وهنا تسمية علمهم يقينا، كفروا من أجل كراهية الحق الذي جاء به موسى، من أجل زوال حب الله عز وجل والانقياد له، لزوال أصل العبادة، ده هم ما حققوش لا إله إلا الله ابتداء، لأن لا حب ولا إيه؟ ولا إسلام، لا حب ولا انقياد، لا حب ولا ذل، يبقى ما فيش لا إله إلا الله أصلا، وإن نطقوا وإن كانوا يعتقدون صحة ما قاله موسى، لكن لم يعبدوا الله قط، وأبوا أن يعبدوه سبحانه وتعالى، واستكبروا على عبادته، لأنه قال ظلما وعلوا، جحدوا لماذا؟ مع نطقهم باللسان بتكذيب موسى صلى الله عليه وسلم، يبقى كفروا بعدة أسباب، والواحدة منها تكفر، عشان كده المنافقين الذين يبغضون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإن نطقوا بلسانهم كفار أيضا عند الله سبحانه وتعالى. نفاق الأكبر نوعين، نفاق واحد بيجحد في باطنه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونفاق تاني يعلم صدق الرسول اضطرارا ويكرهه لأجل دنياه التي يؤثرها. ها؟ واحد بيجحد وهو منافق، بنقول انه بينطق الشهادتين وينتسب للإسلام، ولكن في باطنه انه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. دي نوعية بتشهد وهي لا تشهد، تشهد بلسانها ولا تشهد بقلبها. في نوع تاني الذين إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بمحبط العمل أن يكره الإنسان ما أن يسخط الإنسان وما يرضي الله سبحانه وتعالى أو أن يوافق ما على ما أن يوافق من يكره ما أنزل الله عز وجل. وكذلك قوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم في أول السورة. فهذا التعليل كرهوا ما أنزل الله دليل على أن كل من كره ما أنزل الله فقد كفر والعياذ بالله. وكما ذكرنا زوال الحب كفر أيضا لأن الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله. ونفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من أهله وماله ولده. وكما ذكرنا هذا النفي للإيمان الواجب لمن ترك الحب الواجب ونفي لأصل الإيمان لمن ترك أصل الحب. قضية فرعون وإبليس وعلماء اليهود من أهم المسائل الفارقة بين أهل السنة وبين الجهمية والمرجع أو الجهمية أصلا هم غلاة الإرجاء لأنهم يجعلون الإيمان هو المعرفة. وللأسف أن كثيرا من المتأخرين لأجل متابعتهم وتقليدهم لمذهب الأشعري قبل تغييره الأشاعرة المتكلمون يقولون بأن الإيمان هو المعرفة وهذا خطر عظيم وهو موجود في بعض الكتب للمنتسبين إلى السنة أيضا لكنهم في هذه المسألة خالفوا ككتاب الدين الخالص ذكر أن الإيمان هو المعرفة. قال تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل عن موسى في خطابه لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت ربنا وصفه بالعلم وصفه ليه باليقين عنده يقين أن موسى على حق وأن موسى أتى من عند الله عز وجل. فكفر قال عز وجل عن موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. فكفر فرعون كان لانتفاء عمل القلب بالإضافة إلى انتفاء قول اللسان لأن فرعون أبى أن ينطق بلا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا عندما عاين العذاب ولا ينفعه ذلك. أما إبليس فعنده اعتقاد القلب ونطق اللسان لأنه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن بينطق بلسانه أن ربنا كرم آدم. إذن هو مش جاحد لأمر السجود. إبليس لم يجحد السجود أن الله أمره بالسجود لم يقول يا ربي أنا لست من الملائكة ولم يتركه تكاسلا كما يحلو للبعض أن يحتج بفعل إبليس على كفر تارك العمل. كفر إبليس كان للإباء والاستكبار لأنه قال لم أكن لأسجد لم يكن للجحود. فريقان في هذا الباب على خطر. من يسوي بين الآدميين والأبالسة لأن آدم ترك الأمر الواجب فعل الأمر المحرم. الأمر الواجب كان أن يكف عن الشجرة والكف والفعل متلازمان. الأكل من الشجرة مستلزم لترك الكف عنها مش كده لأنه كان يجب عليه أن يكف عنها ويحرم عليه أن يأكل منها. فهنا فعل ما حرم الله عز وجل لكن قال ربنا ظلمنا أنفسنا. إبليس رد الأمر قال لم أكن لأسجد. إبليس لم يجحد. فنقول هناك فريق يسوي بين الأبارسة وبين الآدميين اللي بيقولهم كلاهما تارك دول الخوارج اللي بيقولهم إن كل من ترك ما وجب عليه إبليس. لا يجوز ذلك هذا كلام باطل. وفريق آخر يجعل أن من أقر بما أقر به إبليس مؤمنا والعياذ بالله. الذي يقول أن إبليس مؤمن لا يكون مسلما في الحقيقة. حتى الأشاعرة الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة يزعمون أن إبليس لما كفر زال من قلبه المعرفة بالله عز وجل وهذا من أبطل الزعم عند التأمل، لأن إبليس كافر وهو يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال خلقتني من نار وخلقته من طين. كل ده بيقر بعد كفره. إبليس كفر عندما امتنع من السجود، عندما أبى واستكبر. من هذه اللحظة هل زال علمه بوجود الله؟ هل زال علمه بأن الله أمره؟ بل هو موقن بأن الله أمره بالسجود لآدم. وبعد أن توعده الله بأنواع الوعيد قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإذا إبليس يقر بأن الله أمره، عنده نطق اللسان مش كده، يقر بوجود الله وأن الله خالقه، لأن الله عز وجل خالقه، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. يقر باليوم الآخر، الذين يرون الدين واسعا يمكن أن نتكلم في أشياء كثيرة لا تغضب الناس عنا، لهم أن يمدحوا إبليس. إذن اللي يقول لك يعني ما فيش كلام غير في القضايا اللي بتزعل الأهل القوة والسلطان مثلا لأجل أن تتكلم فيها، ما الدين حاجات كثيرة ما تتكلموا في الحاجات الكثيرة، يقولوا خلاص بقى اتكلموا عن فضائل إبليس، زي ما بعض الناس يتكلم عن فضائل الكفار والمنافقين والزنادقة والظالمين، يتكلم عن فضائلهم وإيه، ما خلاص تكلم عن فضائل إبليس بقى. إبليس عنده إقرار بإيه؟ بوجود الله وبخلق الله سبحانه وتعالى له ولآدم، وإقرار بأن هناك يوم آخر وأن الله الذي يبعثه ويحييه، لأن الإنذار ملك لله عز وجل. اتكلم بقى عن فضائل إبليس، نعوذ بالله من ذلك. فكلا الفريقان على ضلال والعياذ بالله، اللي بيجعلوا الأبالسة كالآدميين، وكذلك الذين يجعلون إبليس من المؤمنين لأنه أقر، أو يجعلون كل من أقر مؤمنا لأنه يلزمهم. اللي يلتزم اللازم ده يبقى خارج من الملة، يلتزم أن إبليس مؤمن يبقى خارج من الملة. الأشاعرة اللي قالوا الإيمان والمعرفة قالوا إبليس مش مؤمن. ليه؟ قالوا زال من قلب المعرفة، التزموا التناقض، ردوا الدليل، لكن ما يقدروش يلتزموا أن إبليس مش مؤمن. اللي يقول على إبليس مش مؤمن، اللي يقول على إبليس مؤمن يبقى مش مسلم، لأن كفر إبليس نص القرآن ومعلوم من الدين بالضرورة، ولعنه على كل لسان مسلم ويهودي ونصراني. حتى عباد إبليس يرون إبليس والعياذ بالله، يعني يقول لك إنما نعبده مداهنة. إبليس عنده اعتقاد القلب ونطق اللسان، لأنه فيما بينه وبين الله لم يكن ينكر وجود الله تبارك وتعالى ولا إلهيته ولا ربوبيته، وإنما كان كفره أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. كلمة أبى تساوي رد شرع الله، كلمة استكبر تنافي الذل والانكسار والخضوع لله. كان ترك الإسلام، كان زوال الإسلام، الانقياد، الخضوع، الذل لله عز وجل. فكفر إبليس كان بزوال عمل القلب. فلم يقل الله قط في قصة إبليس أنه كذب أمر الله بالسجود لآدم، فضلا عن أن يكذب بتوحيد الله عز وجل مثلا، بل ظل بعد كفره يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ربي بما أغويتني، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يقر باليوم الآخر، يقر بأن الله خلقه، يقر بأن في عباد لله مخلصين أخلصهم الله له، يقر بأفعال الله عز وجل، يقر بقدر الله السابق، لكن بيحتج به على كفره. وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو لم يكفر بزوال المعرفة ولا بزوال التصديق الباطن، بل كما ذكرنا التصديق الظاهر يقوله ولكن يزيد على ذلك النطق بخلافه فيما يأمر به من الكفر، إنما كفر بإبائه واستكباره. فالإباء والاستكبار ترك لعمل القلب، وهو ركن واجب لا يصح الإيمان إلا به. عمل القلب كلمة ركن واجب بمعنى يعني جزء من الإيمان يزول الإيمان بزواله، يزول أصل الإيمان بزوال أصله عمل القلب، ويزول كمال الإيمان الواجب بزوال كماله الواجب، ويزول كمال الإيمان المستحب بزوال كمال الإيمان المستحب، بزوال عمل القلب المستحب. فالإباء والاستكبار ترك لعمل القلب اللي هو القبول والخضوع، القبول والاستسلام والانقياد. فإذا ترك عمل القلب الذي هو ركن واجب لا يصح الإيمان إلا به، كان الإباء والاستكبار من أعمال الكفر القلبي. أما عمل اللسان والجوارح فهما قسم واحد لارتباط كل منهما بالآخر في الغالب، كما في الصلاة أقوال وأفعال، والصلاة في الحقيقة فيها كل أجزاء الإيمان، لأن فيها تصديقا باطنا ونية لا تصح إلا بها، إخلاصا لله عز وجل، وفيها عمل اللسان من التكبير والقراءة والتسبيح وغير ذلك من الأذكار، وفيها قول اللسان من الشهادتين في التشهد، وفيها عمل الجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس وأداء الركعات بطريقة محددة. وعمل اللسان والجوارح أيضا كما يشمل الصلاة يشمل الزكاة والصيام والحج والجهاد والبذل، العطاء في سبيل الله، النفقة في سبيل الله، والصلة، الصلة صلة الأرحام وصلة الجيران نحو ذلك، والإحسان إلى الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب واليد واللسان، طبعا هنا باللسان والجوارح يبقى باليد واللسان، وغير ذلك من أعمال الجوارح. وأعمال اللسان التي تشمل كلاما غير الإقرار بالشهادتين، يعني هي ضمن عمل اللسان التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار، إنما لم ندخل قول اللسان مع عمل اللسان، لما أدخلناش قلنا الشهادتين ضمن عمل اللسان، وإن هم عمل في الحقيقة، الشهادتين إيه؟ عمل في الحقيقة، لما تيجي تفكر تلاقي من اللسان بإيه؟ بيتحرك، عمل، عمل بجوارحه شيئا. طب ليه عملنا له قسم مستقل؟ قلنا قول اللسان وقلنا عمل اللسان، وهم الاثنين حاجة واحدة، اللسان بيتحرك بيقول لا إله إلا الله، واللسان بيتحرك بيقول إيه؟ سبحان الله، أليس كذلك؟ فالاثنين حاجة واحدة، ولكن لأجل اختلاف حكم النطق بالشهادتين عن حكم غيرها من العبادات، لأن قول نقول لم ندخل قول اللسان مع عمل اللسان مع إنه زيه، لأن قول اللسان والإقرار وهو الإقرار بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، لأن قول اللسان وهو الإقرار بالشهادتين ركن من أركان الإيمان. فلو أن إنسانا لم ينطق كلمة لا إله إلا الله لم يكن مؤمنا أصلا، طبعا مقصود لم ينطق بها مع كونه كان كافرا قبل ذلك، لكن لو ولد مسلما ومات قبل أن ينطق، قبل أن يجب عليه النطق، أو أنه حتى واجب عليه النطق لكنه ما زال معتقدا، بلغ في الصباح مثلا ومات بعد أن بلغ ولم ينطق الشهادة، قام ولادته لأبوين مسلمين مع كونه يعتقد اعتقاد الإسلام باطنا، قام ولادته مقام النطق بالشهادتين، ولد اتولد لأبوين مسلمين أو أحدهما، ثبت إسلامه، بلغ في الصباح، مات في الظهر، ماشي، لم ينطق الشهادة، هذا حكمه حكم ليه؟ الإسلام عند الله وفي الظاهر، مع أنه لم ينطق، لكن قامت ولادته مقام ليه؟ النطق، مع كونه يعتقد ذلك باطنا، ولكن لم يأب أن يقول، لم أسعفته المنية، لم يأتي وقت لم يطلب منه أن يقول، فلم يقل من أجل ذلك. المسلم لا يأبى أبدا، لكن بنقول كان واحد كافر، إنسان كافر ما قالش لا إله إلا الله أبدا، لم يكن إيه؟ مؤمنا عند الله ولا في أحكام الدنيا. فلو أن إنسانا لم ينطق كلمة لا إله إلا الله لم يكن مؤمنا أصلا وكان كافرا، بخلاف من ترك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بخلاف من ترك الذكر، فهذا عاصم أو تارك للمستحب حسب درجة ذلك الفعل. اللي ترك الأمر بالواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب يبقى تارك واجب، ترك قراءة الفاتحة في الصلاة يبقى ترك واجبا، وأما من ترك الذكر فقد ترك إيه؟ مستحبا، بخلاف من ترك نطق بكلمة التوحيد وهو قادر على ذلك وكان قبل ذلك كافرا. نقول مع ورود خلاف في حكم تارك المباني الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج كما سيأتي إن شاء الله، يعني في بعض النطق يختلف فيه، نطق العمل، الأعمال، أعمال الجوارح وعمل اللسان وأعمال الجوارح المتعلقة بالأركان الأربعة فيها خلاف سائر عند أهل السنة. من أهل السنة من يكفر من ترك هذه المباني ولو تكاسلا، ومنهم من لا يكفره، وأشهر المسائل في ترك الصلاة وستأتي تفصيلها، سيأتي تفصيلها. المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص، فقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح كل من هذه الأمور يزيد وينقص، فزيادة قول القلب تكون بالكمية والكيفية، بالكمية زيادته بالكم، زيادة قول القلب اللي هي أنواع ما يصدق به، أنواع ما يعلمه، يزيد بالكمية بزيادة ما يعلمه الإنسان. فلا شك أن علمه ومعرفته متفاوتة، تتفاوت في الشخص نفسه وتتفاوت بينه وبين غيره. يعني كلمة يزيد وأنقص دي بالنسبة للشخص نفسه وبالنسبة له بالنسبة لغيره، يعني لها فائدتين، أنه يزيد وأنقص في خاصة في نفسه، وأن أهل الإيمان يتفاضلون، بعضهم أزيد إيمانا من بعض وبعضهم أنقص إيمانا من بعض، فده معنى أن الإيمان يزيد وأنقص. فزيادته زيادة قول القلب بالكمية بزيادة ما يعلمه الإنسان، لا شك أن علمه ومعرفته متفاوتة، تتفاوت في الشخص نفسه وتتفاوت بينه وبين غيره، وهذا معنى الزيادة والنقصان. فالإنسان نفسه إيمانه يزيد وينقص، وفيما بين الناس بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أقل من بعض. طبعا إذا كان المقصود بالناس هنا مين؟ أهل الإيمان. الزيادة والنقصان في أهل الإيمان أنفسهم، لأن معدوم الإيمان مش هيتقال يتفاضل الإيمان عنده، لكن الكفر بيتفاضل. الكفر بيتفاضل، بعضهم أكثر إيه؟ من بعض، بعضهم أشد كفرا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. ففي واحد بيكفر بأنواع متعددة ويزداد كفرا، كما وصف الله سبحانه وتعالى عن مشركي قريش، وكذلك وصف اليهود، فباءوا بغضب على غضب والعياذ بالله. فزيادة الكمية في قول القلب أنه كلما علم الإنسان شيئا من الشرع لم يكن يعلمه وبالتالي لم يكن يصدق به، فإذا علمه فصدق ازداد بذلك إيمانا. إنسان مثال، إنسان لم يكن يعلم بعض أسماء الله تعالى أو يعلمها ولكنه لا يفهم معناها، في واحد أعجمي واحد عارف اسم الله عز وجل المقيت الرحمن الرحيم لكنه لا يدري ما معنى الرحمن الرحيم، تتفسر له باللغة بتاعته يفهم معناها، هذا من جهة العلم قد ازداد إيه؟ علما فازداد إيمانا. واحد عربي بس ما يعرفش يعني المقيت يفسره له يعني المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني مقيتا شهيدا رقيبا، فيعلم هذا مع أنه كان قبل ذلك يقر حافظ سورة النساء وحافظ اسم الله عز وجل المقيت، لكن المقيت عنده كلمة لا يدري معناها، فإذا علم ازداد بذلك علما وإيمانا. فإذا علمها وآمن وصدق بعد أن كان جاهلا وفهم معناها ازداد بذلك إيمانا، هذه الزيادة باب المعرفة والتصديق الباطن. فإنسان لم يكن يعلم أن من أسماء الله تعالى المقيت، سمع من قول الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، فصدق وآمن أن من أسماء الله عز وجل المقيت وهو لا يدري ما معنى المقيت، علم بذلك أن معناها الشهيد والرقيب، ازداد بذلك إيمانا. كل المسلمين تقريبا يعلمون أن الله هو الصمد، كل المسلمين حافظين قل هو الله أحد الله الصمد مثلا، أكثرهم لا يعلم ما معنى الصمد. فإذا علم الإنسان أن الصمد الذي يصمد إليه ويرجع إليه في الحوائج، يصمد إليه في الحوائج يعني تلجأ إليه عند حاجتك، تصمد إليه تلجأ إليه، وأنه هو السيد الذي قد كمل في سؤدده في سيادته، يعني السؤدد يعني السيادة، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، وأنه الذي له كل صفات الكمال. ده معنى تاني من معنى الصمد، أي الذي له صفات الكمال التي اكتملت له، الذي اكتمل في كل صفات الكمال، السيد الذي قد كمل في سؤدده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحليم الذي قد كمل في حلمه، يبقى له كل صفات الكمال اكتملت له. الإيمان يزداد بطلب العلم بلا شك، ومن معاني الصمد أنه الذي لا يأكل ولا يشرب، إذا علم ذلك ازداد معرفة وبالتالي ازداد إيمان. وكذلك في باب الإيمان بالملائكة، قد لا يعلم الإنسان أسماء الملائكة ويكون عنده إيمان بلا إله إلا الله ابتداء، بما يثبت به أصل الإيمان والدين. ابن تيمية رحمه الله بيقول قد لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه ملك ولا أنه جاء بكتاب، دخل في الدين على أن محمد رسول الله، ولسه ما يعرفش بعد كده أن جبريل هو الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن جبريل هو الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إيمان، ازداد بإيمان. إذا علم أن هناك ملك اسمه ميكائيل، إذا علم أن هناك ملك اسمه إسرافيل ازداد بذلك إيمان. إذا علم طبيعة خلق الملائكة ازداد إيمانا أنه خلقت من النور. إذا علم أعمالهم ازداد إيمانا. ده كله من باب المعرفة، ده غير أنه يحبهم بعد كده، فيبقى فيه زيادة من جهة العمل القلب. نقول قد يكون عنده إيمان بلا إله إلا الله ابتداء بما يثبت به أصل الإيمان والدين، ولا يعلم مثلا من الملائكة الذين وردت أسماؤهم في القرآن وما أعمالهم، ربما لا يدري ذلك ولا يعلم ما اسم الملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام، وهو لا يعلم ما عمل ميكائيل مثلا الموكل بالقطر، ولا يدري ما اسم خازن النار مالك، ولا يدري ما صفات الملائكة ولا أعمالهم التي يعملون. فكلما ازداد معرفة ازداد إيمانا وتصديقا. وكذلك في باب الإيمان بالكتب والرسل، فمن يعلم أسماء 25 رسولا ويصدق بهم واحدا واحدا الذين وردت أسماؤهم في القرآن، ويعلم أن هناك رسلا آخرين لم يخصصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فيؤمن بهم إجمالا، يزيد إيمانه بالأنبياء عن شخص آخر لا يعلم إلا أن محمد رسول الله ولا يعلم الرسل الآخرين، أو يؤمن بهم إجمالا ولا يعرف أسماء من وردت أسماؤهم في القرآن. فهناك تفاوت بين الناس وبين الإنسان نفسه في أحوال مختلفة، فحاله حين لم يكن يعلم يختلف عن حاله حين يعلم. فأصل الإيمان في باب قول القلوب هو التصديق بلا إله إلا الله. طب إيه القدر اللي يثبت به أصل الدين؟ أن يعتقد أن لا إله إلا الله. طب والأشياء التانية كلها كلما بلغه شيء صار إيه؟ واجبا عليه، بل صار ركنا فيما يتعلق بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. كل حاجة تبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لو كذب بها بعد أن بلغته عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قطعا، بلغته قطعية، بلغته بحيث لا يتردد في الناقل، لو كذبها أو لم يصدق بها لكان كافرا. ولكن أصل الدين يثبت بالتصديق بلا إله إلا الله، أما سوى ذلك فيصير شرطا، أو الصح يصير إيه؟ ركنا في أصل الإيمان إذا بلغ الإنسان علمه، أو على الأصح في الاصطلاح صار ركنا في أصل الإيمان. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن أصل الإيمان في ذلك هو ما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلو أن إنسانا لا يعلم أن لا إله إلا الله فلا يكون مؤمنا أصلا، يكون كافرا، يكون معذب أو غير معذب بعد إيه؟ بلوغ الحجة. أما إذا علم أنه لا إله إلا الله ولم يعلم أن محمدا رسول الله، ولم يعلم أن جبريل ملك من ملائكة الله موكل بالوحي، ولم يعلم أن موسى رسول الله رسول من عند الله، ولم يعلم أن التوراة من الكتب التي أنزلها الله، ولم يعلم أن القرآن أنزله الله، ولم يبلغه ذلك بعد، هذا ليس بكافر، بل هو مؤمن بإيمانه بلا إله إلا الله. فإذا بلغه بعد ذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، أو بلغه أن محمد رسول الله أبى أن يصدق يعني كذب، أو بلغه أن جبريل ملك من الملائكة فأبى أن يصدق يعني نتكلم على التكذيب، أبى أن يصدق، أو أن جبريل ينزل الوحي فكذب بذلك، أو بلغه القرآن فكذب به، فهو كافر، نقض بذلك لا إله إلا الله. لكن كل ذلك لم يصبح شرطا أو بالأصح ركنا من أركان الإيمان إلا عندما بلغ ذلك الإنسان، ليس شرطا ابتداء. ايه اللي هو ركن ابتداء؟ فاعلم انه لا اله الا الله، لا يكون شرطا ولا ركنا الا بعد بلوغه للانسان، بخلاف شهادة ان لا اله الا الله التي بعث بها كل الرسل ودعوا اليها. اذا لم تبلغ الانسان لم يكن مؤمنا، اذا لم توجد في قلبه لا اله الا الله لم يكن مؤمنا حتى ان كان غير معذب. من بلغته وامن بها وإن لم يبلغه شيء آخر، ولا آمن بشيء آخر لأنه لا يعرف غير لا إله إلا الله، فهو مؤمن ناج عند الله تعالى، تنجيهم من النار. هؤلاء الذين يأتي عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على نهي زمان لا يدرى فيه ما صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن قوم يقولون لا إله إلا الله يقولون وجدنا أباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، يقولون معتقدين لها. فقال صلة لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم من النار. ظاهرنا تنجيهم ابتداء إنه ما وجبش عليهم حاجة تانية أكتر منها. فلا يكلف الإنسان إلا بما بلغه، هذا الأصل مهم جدا، لأن البعض يشترط في حقيقة الإيمان تفاصيل معينة في كلمة التوحيد وفي الانقياد ونحو ذلك. البعض من أهل البدع يقولون لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة، شروط الكلمة. إذا علم، خد بالك يجعل الشروط عنده إيه؟ تفصيلية أيضا، مش إن هو يكون موجودة في قلبه اليقين والحب إجمالا، لا، ده لا بد وأن يعلم تفاصيلها. يقول أهل البدع لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة، ولا تكفي المعرفة الإجمالية بها، بل لابد أن يعرف أنواع الشرك، ولازم كلامهم أن يدرس التوحيد من أوله إلى آخره لنحكم له بأصل الإيمان. فحقيقة كلامهم لزوم معرفة الإنسان أنواع الشرك المختلفة، شرك النسك وشرك الحكم وشرك الولاية على حد قولهم. نرد عليهم قائلين ولماذا اشترطتم الأنواع الثلاثة فقط؟ بل يلزمك على كلامك اشتراط معرفتي بالشرك في الربوبية، لأن الشرك في الربوبية أيضا إيه؟ شرك. لو جعل مع الله خالقين يبقى مشرك ولا لا؟ لو جعل مع الله رازقين، لو جعل مع الله مدبرين ضارين نافعين، يبقى ده كل ده إيه؟ شرك. لو جعل مع الله عز وجل مالكين، لو جعل مع الله عز وجل ملوكا يأمرون وينهون، لو جعل مع الله سادة يشرعون، كل ذلك بالشرك في الإيه؟ في الربوبية. طب ولو جعل مع الله عز وجل شركا، جعل مع الله شريكا في أسمائه وصفاته، يعتقد سمعا محيطا له كسمع الله، ويعتقد بصرا محيطا كبصر الله، ويعتقد علما محيطا كعلم الله، ويعتقد قدرة تامة كقدرة الله. لو واحد وصف مخلوق بها بواحد بس فقط من هذه الأوصاف يبقى ايه؟ مشرك. طب اشمعنى انت اشتراط الثلاثة؟ كلام عبد المجيد الشاذلي في كتاب حد الإسلام، ليش الثلاث أنواع من حكم الولاية والنسك بس؟ ليه أهملت حتى في توحيد الألوهية النوع الرابع اللي هو أنداد المحبة والتعظيم؟ اشمعنى يعني ما دخلتوش اللي هو عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميس، والذي يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ ليه ما اشترطتش معرفة هذه الأنواع من الشرك؟ اللي ما يعرفهاش ما يبقاش مسلم. يبقى أنت لابد أن تعلم الناس جميع أنواع الشرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية، وأن يقروا واحدة بتركها واحدة واحدة. وهذا لا يقوله عالم قط ولا أحد، لا من أهل السنة ولا من أهل البدع قديما، إن واحد يمتحن في كل إيه؟ في كل مسائل التوحيد، ويلزم في الحقيقة كل مسائل الدين، لأن كل مسألة من مسائل الدين لو بلغت الإنسان هذه المسألة فكذب بها وهي بلغته قطعية. واحد بلغه قول الله عز وجل فإن لم يكن له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى إذن واحد بلغه عن الله عز وجل في المواريث إن الأم ترث السدس عند ولود إخوة للميت وولود أب، فكذب بذلك، يبقى إيه؟ كافر. طب ليه ما اشترطتش أن يوقف على كل آية آية؟ هتحتج بأن هذا واجب، هيقول إفراد الله بالنسك واجب، طب ما تصديق الآية دي واجب. هتقول أن اللي يقع في نسك لغاية صرف النسك ده غالبا مشرك، هنقول له من كذب بهذه الآية فهو إيه؟ مشرك. ماذا جنى عليه هذا التقسيم المخترع؟ احنا بننكرش ان يكون في اقسام، بس ما تجعلش لبعضها حكما مستقلا تقول فيه انه لا يكفي فيه الاجمال، لابد فيه من التفصيل. ما تقولش ان دي اركان هذا الحد للدين، بدون هذا الحد لا يكون هناك دين، لا يكون هناك اسلام، لا يكون هناك ايمان. لابد من ان تقر بكفاية الاجمال وتشترط التفصيل فيما بلغه التفصيل، وإلا لازمك في كل مسألة آية آية يقف عندها ويقرر، إن لم يقر كان كافرا. يلزمك ما تحكمش بالإسلام غير ما تقرره القرآن آية آية، لأنه لو بلغته آية فكذب بها صار إيه؟ كافرا. انت هتحتج على وجوب على ان هذه اركان الحد منين؟ بتحتج على وجودها اركان الحد بادله وجوبها. طب ما تصديق القران ايه ايه ايه واجب. هتحتج بان في ادله ذكرت ان هذا شرك، انا احتج بان اللي يكذب ايه من القران يكون ايه مشركا. فلماذا لم نشترط هذه الانواع، معرفه هذه الانواع في اصل الايمان؟ نقول لماذا لم نشترط، نقول في الرد على من يزعم اشتراط اركان محدده وتفاصيل محدده، نقول لماذا لم تشترط ذلك ضمن اصول الايمان في تفاصيل اخرى؟ والمراد بها اصل ما لا يثبت الايمان ابتداء الا به، المراد كلمه اصل اصول الايمان ما لا يثبت الايمان ابتداء الا به، وان من لم يعرفها فهو كافر جاهز. يقول اللي ما يعرفش الثلاثه النسك والولايه والحكم يبقى كافر ايه؟ جاهز. طبعا ده كلام باطل، اللي ما يعرفهاش يعلمها طالما انه اقر جمله بانه لا اله الا الله، لان ربنا قال فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى من علم انه لا اله الا الله وقال لا اله الا الله ثبت له اصل الدين، باصل الدين في كلمه لا اله الا الله. يقول لك مش عارفين معناها، تقول له مش عارفين معناها اجمالا ولا تفصيلا؟ لو هو ما يعرفش معناها اجمالا، يعني انجليزي كده جابوا له حروف ورصوها له بالانجليزي ال اي ال ال اي اتش لا اله الا الله بالانجليزي، يقول له انطق فنطق، وما يعرفش معناها نهائيا، كده انسان ما دخلش في الدين. لكن لو قالوا له يعني ايه اله بالانجليزي الذي تصرف له العباده واقر بانه لا يعبد الا الله ثبت ايه؟ اسلام، وثبت ايمانه عند الله عز وجل في الظاهر والباطن. الحق في ذلك كما قلنا ان الاصل في الايمان ان يعلم انه لا اله الا الله، ثم يزداد ذلك فيما بعد بما يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الواجبه من تفاصيل الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل ليوم الاخر والقدر خيره وشره، بحيث يصبح ما بلغه من ذلك شرطا في اصل الايمان، او على الاصح ركنا من اركانه، لو انه كذب به لكفر. وهذا هو الوجه الاول من وجوه الزياده، وهو الزياده بالكميه. الزياده بالكيفيه نشرحها المره القادمه.